وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما نعم، ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرف نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم. وهذه تفسر تلك الكلمة وتصوبها، فهم أعلى بهم عينا، ومعنى أعلى بهم عينا يعني أرفع منهم وأعرف. قال: وأعلم بما عابوا عليه معاتبوهم به. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله: صدق أيها الملك، قومهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليه، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلدهم وقومهم. قال: فغضب النجاشي ثم قال: لا الله، أيم الله، إذا لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. والمعنى أنه رحمه الله ورضي الله عنه لم يرضى بما قال هؤلاء لما فيه من عدم العدل والإنصاف. ومعنى لا ها الله أيم الله قسم وتأكيد له، يعني لا يكون هذا والله، وكذلك يحلف أنه سيكون ما سيأتي مما تكلم به. قال: قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول له: والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن، يعني ليكن ما يكون بعد ذلك. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر ابن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم، وفيه أهمية التوحيد والاعتناء به، وكذلك الابتداء به، فمن صلح أمره فيه صلح ما بعده، مع أن المقام مقام مخوف، لأن الملك ربما يكون من مشركي النصارى، لكن شجاعتهم رضي الله عنهم دفعتهم لقول الحق. قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وهذه كلها لا تساوي التوحيد، فابتدأ بالتوحيد رحمه الله في أهميته. وفي هذا رد على أمثال جماعة التبليغ وبعض الحزبيين الذين ربما يظنون بتلك الظنون الخاطئة أن عرض التوحيد والابتداء به يفرق الأمة ويشتت الشمل، وربما زعموا أن مصلحة الدعوة تقديم مكارم الأخلاق

قال: والدبر بلسان الحبشة الجعل، يعني لا أحد يغريني بشيء من الذهب. قال: ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فكأن من الهدايا شيء من الذهب. قال: فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. وهو يشير إلى قصة لعله يأتي الإشارة إليها. قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إن على ذلك، إذ نزل به يعني من ينازعه في ملكه، قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط، كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر، يعني إن كان هناك شيء استعددنا له. قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم سنا، يعني صغير. قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل، يعني الطرف الآخر التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. قال: هذا حديث حسن. وهذا الحديث قد جاء بطرق وروايات كثيرة، ومنها أن النجاشي انتصر على ذاك الملك المعادي له، وأن كذلك ما أشار إليه من رد ملكه ما كان من محاولة قوم نزع الملك له، فرد الملك إليه في قصة طويلة حاصلها أن الله عز وجل رد عليه الملك بعد أن نزع، فكون أن الله عز وجل رده له لا أحد من المخلوقين، فكذلك هو يلتجئ إليه في كل وقت وحين. هذا معنى كلامه وخلاصته. والشاهد منه لهذه الترجمة هو أن النجاشي وكان من ملوك النصارى ومن علمائها، فكان ملكا عالما أقر بأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو عين ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا آمن به رضي الله عنه سرا حين لم يستطع أن يجهر به خوفا من النصارى حوله، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام عند موته كما هو معروف. وإلى هنا والله أعلم.